إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول الدكتور علي عبد الله الدفاع في كتابه إسهام علماء العرب والمسلمين في الكيمياء: كان أبو القاسم العراقي من محب الأصفار لطلب العلم، لذلك نجد أنه زار معظم أجزاء العالم الإسلامي في وقت كان فيه العالم الإسلامي مفككا من الداخل، وكانت أطماع أوروبا واضحة وجلية في الحصول على الكنوز العلمية والمادية من الأقطار الإسلامية. نتج عن ذلك أن علماء أوروبا احتضنوا مؤلفات أبي القاسم لأنها شاملة، وصاروا يمجدون فيها منذ أول عهدهم بالاتصال بالعلوم العربية والإسلامية. كما ترجم علماء أوروبا مصنفات أبي القاسم العراقي وتسابقوا في الحصول عليها لأهميتها ولما تحتويه من مادة علمية وتاريخية في مجال الكيمياء. وقد استمر تأثير أبي القاسم العراقي على طلاب العلم في الشرق والغرب مدة طويلة. ليه؟ ماذا تقولين يا سلمى؟ أقول لك لا يا عراقي، لن أخذ درهما من هذا المال. لكنه مالك يا حبيبتي. مالي هو مالك يا عراقي، فأنت زوجي وأبو أولادي، وحين أعطيتك هذا المال لم أعطيه لك على سبيل القرض. لكني أخذته بنية القرض يا سلمى. يا حبيبي، لا مال لزوجة في عصمة زوجها. هذا مالك أنت. إذن أنا حرة التصرف فيه، أليس كذلك؟ بلى. ألست حرة في أن أعطيه لمن أشاء؟ بلى. إذن أنا أعطيك إياه. افهميني يا سلمى. إذا صممت على إعطائي هذا المال فسوف أخرج من دارك هذه بلا عودة. ماذا تقول يا عراقي؟ أبت زوجتي أن تأخذ 80,000 دينار يا مولاي الوزير يحيى بن هبيرة. أبت أن تأخذها؟ أجل يا مولاي. لماذا؟ قالت لي إنه لا مال لزوجة في عصمة زوجها، فالمال مال الرجل. يا لها من زوجة صالحة. لذلك جئتك بالمال يا مولاي، فإنه بل هو لكما يا عراقي. بارك الله لك في زوجتك الصالحة. حياك الله يا مولاي. وسوف تأتي معي في الغد إن شاء الله إلى مجلس مولانا أمير المؤمنين المستنجد بالله. إلى مجلس أمير المؤمنين المستنجد بالله؟ نعم يا عزيز. لقد وصلتم إلى أعلى مستوى في الدولة يا سلمى. منذ أن تزوجت محمدا العراقي وأنا على يقين من أن علمه سوف يرفعه إلى أعلى الدرجات يوما ما، وصبرنا كثيرا وتعبنا كثيرا، وها نحن بعد 20 عاما من العناء. بدأنا نستريح قليلا. أنت تستحقين الخير كله يا سلمى، وأنا لم أقصد غير المزاح يا صديقتي، فلماذا بدا الحزن على وجهك؟ إنما هو شجن الذكريات يا عزيزة. ومحمد العراقي يا أمير المؤمنين من كبار علماء الكيمياء في هذه الدنيا. في الدنيا بأسرها؟ أجل يا مولاي أجل، ظل يدرس ويعمل ويؤلف لمدة 20 عاما، أنفق خلالها ثروة طائلة، ولم يقف بباب أحد يطلب المساعدة حتى وصلت إلي أخباره. وكيف حالك الآن يا عراقي؟ في خير حال يا أمير المؤمنين أعزك الله. كنت أعلم أنك صرت في خير حال ما دمت قد اتصلت بوزيرنا الهمام يحيى بن هبيرة، فهو رجل تحتاج إليه الدنيا لما يقدمه للناس من كرم وجود وعطاء. حياك الله يا أمير المؤمنين، إنما أنا خادمك المطيع، أتبع أوامرك في التخفيف من معاناة الرعية وإكرامهم. أتعلمون يا قوم، أنا كتبت شعرا في الوزير يحيى بن هبيرة. هل تسمع؟ الخليفة كتب شعرا في وزيره. اسكت يا علي. ليتك تتكرم علينا يا أمير المؤمنين فتتحفنا بما قلته في وزيرك الكريم. أجل أيها القاضي فاسمعوا ما قلت. تفضل تفضل، عافاك الله يا مولانا المستنجد بالله. أقول صفت نعمتاني خصتاك وعمتا بذكرهما حتى القيامة تذكر. الله. وجودك والدنيا إليك فقيرة، وجودك والمعروف في الناس منكر. الله. أتهتز طربا يا عراقي؟ الله. هزني إبداعك في استخدام الكلمات يا أمير المؤمنين، أدام الله عزك، بالإضافة إلى روعة المعنى. وأي كلمات هزتك؟ كلمتان فيهما أحلى ألوان البديع. ما هما؟ وجودك وجودك، فإن وجودك الأولى بمعنى تواجدك، بينما وجودك الثانية بمعنى وكرمك، وفي الكلمتين جناس تام ورائع. وقولك وجودك والدنيا إليك فقيرة جعل لهذا الوجود قيمة حيوية وأهمية عظمى، وإلا فأي أهمية تعلو على أهمية رجل الدنيا فقيرة إليه؟ إنه معنى رائع بحق، زاده العراقي إيضاحا، لكنني أنا شخصيا أرى أن مولاي أمير المؤمنين قد أعطاني أكثر مما أستحق، فإن الدنيا لا تفتقر لمن هو مثلي ما دام فيها من هو مثلك يا أمير المؤمنين. يا لبراعة أهل السياسة، إنهم لا يفوتون فرصة دون أن يمدحوا أولي الأمر منهم. والعراقي قد أذهلته معاني هذين البيتين لأنه لم يستمع لأشعار مولاي أمير المؤمنين من قبل، فإنها كلها ذات معان بديعة. وإذن ولو أذن أمير المؤمنين لأسمعنا شيئا آخر من أشعاره التي لا يمتدح بها أحدا حتى يعلم الحضور صدق كلامي. لا بأس، فقد كتبت قصيدة جديدة بالأمس. وماذا تقول فيها جعلت فداك؟ أقول عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرت بما هو عار. إن تكن شابت الذوائب مني فالليالي تزينها الأقمار. كيف كان لقاؤك بأمير المؤمنين المستنجد يا عراقي؟ كان لقاء رائعا يا سلمى. كيف؟ قال أبياتا من الشعر منها ما هو في وزيره يحيى بن هبيرة، ومنها ما هو عن الشيب. نعم، قلت رأيي في تلك الأبيات. التي في وزيره أم التي في الشيب؟ في هذه وفي تلك، فأعجب بما قلته من آراء في تحليل أبياته الشعرية، وأمر أن أحضر مجلسه في يوم الجمعة من كل أسبوع. بديع جدا، وأطلق لي عطاء جزيلا من المال والهدايا. لكني لا أرى معك هدايا يا عراقي. وهل تظنين أني سأحمل هدايا أمير المؤمنين في يدي يا سلمى؟ وكيف تحمل إذن؟ إنها محمولة على ظهور ثلاث دواب سوف تصل إلى الدار بين لحظة وأخرى. أسأل الله عز وجل أن تعطى حتى ترضى، فإنك رجل طيب صالح تعمل بجد واجتهاد. بمناسبة العمل، هناك تجربة أبغي إجراءها. لا بأس، فالمعمل أمامك. أجل، لكنها تجربة لا يمكن التوقف خلالها، لذلك إذا سأل عني أي شخص فلا يقل أحد إني بالدار. اطمئن يا عراقي. هل تسمع يا فيروز؟ بالطبع يا سيدي بالطبع، اطمئن. ولا تقل لي هذا رسول الوزير ولا هذا رسول أمير المؤمنين. طوع أمرك يا سيدي، طوع أمرك. هل تريدين مني شيئا الآن يا سلمى؟ لا أريد أكثر من رضاك عني أيها الزوج الحبيب، فامضي راشدا موفقا بإذن الله. شكرا. يقول ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة إن علماء المسلمين في حقل الكيمياء كانت لهم الريادة، بل إنهم هم الذين اكتشفوا هذا العلم. ذلك أن علماء المسلمين اهتموا بإدخال الملاحظة الدقيقة والتجارب العلمية على علم الكيمياء، كما أولوا عناية خاصة لرصد تجاربهم التي قاموا بها، بينما اقتصر علماء اليونان على الخبرة الصناعية والفروض الغامضة السقيمة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.